إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الثلاثاء من يوم الاثنين، ندرس كتاب الله عز وجل رجاء أن نظفر بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وها نحن الليلة مع هذه الآيات الثلاث التي تضمنها النداء الثامن والخمسون من نداءات الرحمن لأهل الإيمان. والنداء إليكموه وأصغوا واستمعوه، قال تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. هذا النداء سقط من تسجيلات النداءات، فأردنا أن نعوضه لتكون النداءات كاملة في أشرطتها لينتفع بها المؤمنون والمؤمنات. أولا أذكركم بأن فاحشة الزنا والعياذ بالله تعالى من أعظم الفواحش وأقبحها، وقد ذكرت مقرونة بقتل النفس والشرك برب تعالى. قال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. الآية من صفات عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. والحمد لله سمعتم بلغكم أنه قيم اليوم الحد على اثنين من الزناة في هذه المدينة المباركة حول المحكمة، وهذا من تطبيق شريعة الله عز وجل في هذه الديار، فاللهم احفظها واحفظ ولي العهد فيها يا رب العالمين. إذن فكل ما من شأنه أن يصل بالعبد إلى هذه الفاحشة حرام، كل الأسباب التي تؤدي بالعبد إلى ارتكاب هذه الفاحشة فهي محرمة. ولنبدأ بالنظر، حرام النظر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، لأن النظر تؤدي إلى الفاحشة. ثانيا، حجب الله المؤمنات حجبا ومنعهن عن الخروج والاتصال برجال منع، ولم يأذن إلا لعجوز غابرة لا يتأتى لها أن تفجر. لماذا؟ من أجل ألا تقع هذه الفاحشة. الأغاني التي تشيع هذه الفاحشة وتثيرها وتوجد غرائز النفوس فيها محرمة بالإجماع ولا تحل أبدا. فمن هنا لما كانت هذه قبيحة فرض الله تعالى على المؤمنين إذا أراد أحدهم أن يدخل بيت أخيه يجب عليه أن يستأذنه، فإن آذن له دخل، فإن لم يأذن له رجع وهو غير غضبان ولا صاغر. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. ما الاستئناس؟ الاستئناس هو الاستئذان، أي طلبك الإذن من صاحب البيت أن يأذن لك في الدخول. وقيل في الاستئذان استئناس لأنه لا يكون هذا إلا من الإنسان فقط، حيوان لا يستأذن. فأنت بما أنك إنسان وإنسانيتك واضحة، إذن يا إنسان لا تدخل كالحيوان في بيت الناس بدون أن تطلب إذن منهم. فلا بد أن تقف عن جانب الباب الأيمن أو الأيسر وتقول أدخل، السلام عليكم، أدخل ثلاث مرات، فإن أذن لك دخلت وإلا رجعت. ترجع وأنت غير غضبان، لا ترجع أن تلعنهم وتسبهم وتقول بهم كذا وكذا. وورد أن أحد الأصحاب رضوان الله عليهم طلب هذه الفضيلة 40 سنة ما ظفر بها. ما هي؟ يأتي فيستأذن ويسلم فلم يؤذن له، ويرجع غير راضي، ما حصل هذا، كلما استأذن أذن له. يتعمد هذا، يأتي بيوت المؤمنين يستأذن ليقول له ارجع، فيرجع ونفسه مطمئنة، ما حصل على هذا، وطلبه بجد. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. لعلكم تذكرون وتعرفون هذه الحقيقة، إن فاحشة الزنا، أما فاحشة اللواط لا نذكرها، ما كانت تقع ولا وقعت إلا مع قوم لوط. فاحشة اللواط، قال عبد الملك بن مروان على المنبر: والله لولا أن الله ذكر في القرآن ما كان يخطو ببالنا أن الذكر ينزو على الذكر أبدا، وما عرف العرب هذا قط، حتى كانوا لا ينزون الحمار على الفرس ويرفعونه، كيف ينزون الحمار على الفرس؟ وحدثت حادثة اللواط على عهد أبي بكر وخلافته في رجل عجمي في البحرين، واحتار الأصحاب كيف يحكمون، كيف ينفذون حكم الله فيه. علي قال: أرسلهم من أعلى جبل الأرض وارجموهم كما فعل الله بقوم لوط. إذن لعلكم تذكرون. ثم يقول تعالى: فإن لم تجدوا فيها أحدا، أي في البيت، فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم بالدخول، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ثم قال تعالى: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة، مقهى، دكان، فندق، بيت ما هو مسكون تدخلونه بدون استئذان. هل تستأذن عند الدخول إلى مقهى أو فندق أو حمام أو كذا؟ لا. فليس عليكم جناح تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، مصلحة وحاجة، والله يعلم ما تبدونه وما تظهرونه وما تخفونه وما تكتمونه، فراقبوا الله عز وجل فيكم. ولنستمع إلى هذا النداء من الكتاب: فإنه مفصل مبين والحمد لله. قال الشرح: إنه نظرا إلى خطر الزنا، إلى خطر الرمي بالفاحشة، إنه نظرا إلى خطر الرمي بالفاحشة وهي فاحشة الزنا، وخطر فعلها وحرمة ذلك بين المؤمنين، وحرمة ماذا؟ الرمي بالفاحشة وفعلها بين المؤمنين. من أجل هذا شرع الله تعالى الاستئذان عند دخول البيوت، فنادى عباده المؤمنين قائلا: يا أيها الذين آمنوا، أياما آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. والاستئناس هو الاستئذان، والاستئذان طلب الإذن في الدخول، لأن الاستئذان لا يكون إلا من إنسان ولا يكون من حيوان، محال. فلذا أطلق الاستئناس وأراد به الاستئذان. وكيفية الاستئذان؟ أن تقف أو يقف المرء إلى جانب باب المنزل عن يمينه أو عن شماله ويقول: السلام عليكم أدخل، السلام عليكم أدخل، ثلاث مرات، فإن أذن له في الدخول دخل، وإلا انصرف راضيا غير ساخط ولا غاضب. عاد من حيث أتى ولا غضب عنده ولا سخط، بل الرضا والطمأنينة. وقوله تعالى: ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، أي الاستئذان والسلام على أهل البيت قبل الدخول خير للمستأذن ولأهل البيت الذين يريد أن يدخل عليهم. لما إذ علة وجوب الاستئذان هي ألا يطلع المرء على عورة أخيه، وناظر العورة يتأذى كما يتأذى صاحب العورة سواء بسواء. فلذا كان الاستئذان خيرا للجانبين، للمستأذن ولأهل البيت، وهو ما أراده الله تعالى، وهو الذي أراده الله تعالى بقوله: ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، أي تذكرون أنكم مؤمنون وأن الله تعالى أمركم بالاستئذان حتى لا يحصل لكم ما يضركم، فتبقى لكم طهارة نفوسكم وسمو أرواحكم. وإن استأذن المرء ولم يجد في البيت أحدا فلا يدخل حتى يوجد من يأذن له بالدخول أو عدمه، وهذا معنى قوله تعالى: فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها. وإن وجد في البيت أحد وقال للمستأذن ارجع، فإن عليه أن يرجع ولا يسأل لماذا لم يأذن له بالدخول، وذلك لقوله تعالى: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم فارجعوا، لأنه ما أمر صاحب البيت بالرجوع إلا لأمر اقتضى هذا الرجوع، وفالرجوع خير من الدخول بدون إذن صاحب البيت. ولذلك قال تعالى: هو أي الرجوع أزكى لكم، أطهر وأطيب، أي أطهر لنفوسكم وأكثر عائدة عليكم بالخير. ومن مظاهر ذلك أن تبقى الألفة والمحبة بينكم. وقوله تعالى: والله يعلم والله بما تعملون عليم، أي مطلع على أحوالكم وأعمالكم، فتشريعه لكم الاستئذان واقع موقعه وعليه، فأطيعوه فيه وفي غيره تكملوا وتسعدوا في الدارين في الحياتين. وقوله تعالى في الآية الثالثة في هذا النداء: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، هذه رخصة منه سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، فالحمد لله. ما هذه الرخصة؟ وهي أن لا يستأذنوا إذا أرادوا دخول بيت غير مسكون، إذا أرادوا دخول بيوت غير مسكونة، أي ليس فيها نساء من زوجات وسريات وغيرهن من النساء. بيوت غير مسكونة ما فيها نساء ولا إيماء سرية تسربين ولا نساء، إذ العلة في الاستئذان هو مخافة الفتنة والوقوع في الفاحشة. قال: وغيرهن من النساء ممن يحرم النظر إليهن. مرة ثانية يقول: هذه رخصة منه سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. ما هي؟ هي أن لا يستأذنوا إذا أرادوا دخول بيوت غير مسكونة، أي ليس فيها نساء من زوجات وسريات من الإيماء وغيرهن من النساء، ممن يحرم النظر إليهن. وهل هناك نساء لا يحرم النظر عليهن؟ نعم، العجائز، العجائز ربات 70 أو 80 من السنين. قال: وذلك كالدكاكين والفنادق والأسواق وما إلى ذلك، فللمؤمن أن يدخل لقضاء حاجة المعبر عنها بالمتاع، متاع بمعنى حاجة تتمتعون بها بدون استئذان، لأنها مفتوحة للعموم من أصحاب الأغراض والحاجات من عامة الناس. هذا في الاستئذان. أما السلام فهو سنة في حق كل مؤمن يدخل أو يمر على مؤمن، إذ يسلم الراكب على الماشي والواقف على القاعد والكبير على الصغير. رخص لنا في الدخول بدون استئذان. أما السلام لا بد، كونك تدخل الفندق بدون ما تسلم ما يجوز، السلام عليكم، تدخل الدكان قول السلام عليكم. الرخصة فقط في ماذا؟ في عدم أدخل، هذه لا معنى لها لأن الباب مفتوح لكل أحد من أصحاب الحاجات. أما السلام لا بد، إذ يسلم الراكب على الماشي والقائم على القاعد والكبير على الصغير، ذا مبدأ هذه الأمة التي تعيش عليه. قال: إذ يسلم الراكب على الماشي والواقف على القاعد والكبير على الصغير، فمن دخل دكانا أو نزلا أي فندقا أو مطعما من السنة أن يسلم قائلا: السلام عليكم، ويرد عليه من سلم عليه وجوبا قائلا: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لقول الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو على الأقل ردوها. فالمسلم يقول: السلام عليكم، الراد يقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وإن اكتفى بوعليكم السلام يجزئه، ولكن فاته 20 حسنة، لأن وعليكم السلام 10 حسنات، ورحمة الله 10 حسنات، وبركاته 10 حسنات، كم؟ 30 حسنات. فاستعملنا هذا أيام شبيبة من باب المجيد إلى نهايته نسلم، نحصل على 200-300 حسنة ونسجل من باب المسجد إلى باب البيت. السلام عليكم، السلام عليكم، سلم الثاني، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سجل 200-300 حسنة. هل فعلتم هذا أنتم؟ جربوا من باب المسجد وأنت تسلم وتسجل، تجد لك 200-300 حسنة. والله يقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. كيف تكون أحسن منها؟ وعليكم ورحمة الله وبركاته. قال: هذا النداء الموجب للمؤالفة والمحبة بين المؤمنين والمحقق للطهر والمحافظة عليه، ختمه تعالى بقوله: والله يعلم ما تبدون أي تظهرون وما تكتمون تخفون. فراقبوا الله، انتبهوا، أي ما تظهرون وما تخفون من نياتكم وأقوالكم وأفعالكم وأحوالكم. إذن فراقبوه تعالى فيما أمركم به وفيما نهاكم عنه. أمركم بماذا؟ بالدخول بعد السلام ولا لا؟ ونهاكم عن الدخول بدون إذن. راقبوه فيما أمركم وفيما نهاكم عنه، فافعلوا المأمور واتركوا المنهي، تكملوا في آدابكم وأخلاقكم وتسعدوا في حياتكم وفي آخرتكم. إي والله، من راقب الله وأصبح لا ينظر إلا بإذنه، ولا يتكلم إلا بإذنه، ولا يعطي إلا بإذنه، ولا يمنع إلا بإذنه، ولا ينام ولا يستيقظ إلا بإذنه، هذا المراقب لله عز وجل فاز وكان سيد الناس. فلهذا أرشد الله رسوله وأمته تابعة له، فقال له: أطل ما أوحي إليك من الكتاب. يا من تريد الكمال والإسعادة، اقرأ الكتاب القرآن واعمل بما فيه، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنع. المراقبة، تلاوة الكتاب، إقام الصلاة، ذكر الله، مراقبة الله عز وجل. والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، أي ما تظهرون وما تخفون من نياتكم وأقوالكم وأفعالكم وأحوالكم. إذن فراقبوه تعالى. ما معنى راقب الله؟ لما يكون حارس عليك وأنت تعمل تراقبه وإلا لا؟ ما تراقب وتنظر هل هو يراك أو لا يراك؟ فراقبوا هل هو راضي عنك أو غير راضي. فراقبوا فيما أمركم به وفيما نهاكم عنه، فافعلوا المأمور واتركوا المنهي، تكملوا في آدابكم وفي أخلاقكم، وتسعدوا في حياتكم وفي آخرتكم. قال: هذا وإليك أيها القارئ الكريم والمستمع المستفيد معلومات إضافية فاذكرها فإنها خير لك. وهي: أولا، اذكر أن سبب هذا النداء، أي نداء هذا، يا أيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوتا، سبب هذا النداء هو أن امرأة من الأنصار، أي من سكان المدينة من أهل البلاد لا المهاجرين، امرأة من الأنصار قالت: يا رسول الله، إني أكون في بيتي على حال لا أحب أن يراني عليها أحد كاشف عن وجهها وعن رجلها وعن، لا أحب أن يراني علي أحد، لا ولد ولا والد، فيأتي الأب فيدخل علي، فإنه لا يزال يدخل علي رجل من أهلي على تلك الحال، فكيف أصنعنا؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية. يشتكت قال تكون في بيتي وعلى حال ممكن كاشف عن فخذها، ممكن كاشف عن راسها، ويدخل أبوها، يدخل ولدها، يدخل، ماذا تصنع؟ كيف تفعل؟ فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. هذا سبب نزول هذه الآية. فأنزل الله هذه الآية. وقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله، أرأيت الخانات والمساكن في شرق الشام ليس فيها مساكن؟ فأنزل الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. فانظر، المرأة سألت فأجاب الله، أبو بكر سأل فأجيب، الحمد لله. فأنزل الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. ثانيا، اسمعوا، إذا استأذن أحد فقال له صاحب البيت: من أنت؟ فلا يقول أنا، بل يقول عمر أو صالح، فلا يقول أنا، وإنما يذكر اسمه أو كنيته، إذا هو أبو بكر أو أبو عمر، اسم أو كنية يعرف بها. إذ استؤذينا، اسمع التعليل، استؤذينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في حجرته، استأذنه مستأذن. إذ استؤذينا، قال إذا استأذن أحد فقال له صاحب البيت: من أنت؟ فلا يقول أنا، وإنما يذكر اسمه أو كنيته. إذ استؤذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، أي النبي، للمستأذن: من هذا؟ فقال: أنا. فقال: أنا أنا، كأنه كره ذلك. الرسول رد: أنا أنا، لا تقل أنا. استأذن أحد رسول الله في بيته فقال: من هذا الذي استأذن؟ فقال: أنا. كيف أنا أنا؟ من أنا؟ ما عرفتك. قل عمر أو أبو بكر أو عثمان أو فلان وفلان. ثالثا من آداب، عرفتم هذه ولا لا؟ ما زال كثير يقولون: من أنا؟ من أنت؟ قل إبراهيم أو عبد السلام، وإن كانت لك كن يقول أبو عبد العزيز. ثالثا من آداب الاستئذان أن يقف المستأذن بجانب الباب فلا يعترضه وينظر فيه في وسطه، يقف إلى جانب الباب من يمين أو شمال، لو فتحت الباب مرأة ما يراها، ما يقف في الوسط. وهذا من لم يعرف هذا يفعله، لكن الحمد لله عرفنا. إذا أردت أن تستأذن ما تقف في عرض الباب، قف إلى جانبه من يمين أو شمال واستأذن. أدخل بهلول، أتعبني اليوم، غضب علي، غضبت غضبا شديدا، يجي يستأذن وينظر على النافذة ويظهر وأنا مع أهلي. يا عبد الله اتق الله، حرام عليك هذا، هذه المرة الثالثة. لكنه مريض وضعيف، لكن والله أغضب أن يشد الغضب. لا بد وأن تقف إلى جانب الباب، ما هو في وسطه. أما نافذة، قلت الرسول فعل به أحد هذا، فجاء بحديد أراد أن يدخل في عينه. الجهل، الجهل. قال: من آداب الاستئذان أن يقف المستأذن بجانب الباب فلا يعترضه، وأن يرفع صوته بقدر الحاجة. ما معنى بقدر الحاجة؟ بقدر ما يسمح البيت، ما هو يؤذن يا كذا أو السلام عليك، بقدر الحاجة. وأن يقرع الباب قرعا خفيفا، ما هو بالعصا يطرقه، قرعا خفيفا، وأن يقول السلام عليكم أدخل ثلاث مرات، السلام عليكم أدخل، يعيدها ثلاث مرات. رابعا، فإن أذن له وإلا رجع. وكيف يرجع غضبان يشتم أو يرجع راضي مطمئن النفس؟ رابعا، اعلم أن في كل طاعة لله ورسوله خيرا وبركة وإن كانت كلمة طيبة. اعلم أن في كل طاعة الله ورسول وإن كانت كلمة فيها خير وبركة. ومعنى هذا هيا نطع الله ورسوله في الأمر والنهي، والله تعالى أسأل أن يحقق لنا ذلك ويعيننا عليه.